لكن لو نظرنا الى الفرق بين العقل، الناس الذين يجعلون اراءهم بعد او خلف عقولهم، والناس الذين يجعلون هواهم امام عقولهم، نرى فرقا كبيرا كالفرق بين الحي والميت، والفرق بين العالم والجاهل، والفرق بين سبحان الله العظيم الاعمى والبصير تماما. يعني انا استخدم عقلي اذا انا مبصر، استخدم عقلي اذا انا مستقيم على الطريق، انا استخدم عقلي اذا النتائج طيبة. فالعقل دائما يختار الاصلح في العواقب حتى وان كان بدايته مشقة على النفس. يعني عندنا تلميذ طالب ناجح شاطر متفوق وطالب فاشل. الطالب الناجح يتعب ويحضر المحاضرات والدروس ويذهب الى صف الدراسة ويذهب الى المدرسة والى الجامعة والى المعهد ويستمع للأستاذ ويسجل ويذهب الى المكتبة ويحصل العلم، ثم بعد ذلك سبحان الله رغم ان هذا منافي او ضد يعني في مشقة على الناس، فيها سهر وتعب وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. هذا هو الايه؟ هذا هو العاقل. الطالب الفاشل ماذا يصنع؟ يغلب هواه. اولا يدفع عنه الشيء المؤذي في العاجل، لان السهر مؤذي في العاجل والتعب مؤذي في العاجل والمذاكرة مؤذية في العاجل، لكن لا ينظر الى العواقب، ملوش دعوة بالعواقب، انما هو له دعوة بالايه؟ بالاني. هو يعيش يومه فقط ويرى لذته الانية فقط، لكن لا ينظر الى ايه؟ الى عواقبها. تجد في الدنيا في هذا العالم اللي احنا عايشين فيه زوج وزوجة او زوجتان او زوجان، تجد ان الزوجة في زوجة صابرة على اذى زوجها في مساحة صبر، فتغلب جانب العقل على جانب الهوى. اختها للأسف تغلب جانب الهوى، كل ما يؤذيها زوجها في كلمة او في تذهب الى اهلها الى صديقتها الى جارتها لتشكو لها وتقلل من قيمة الزوج وتصغر من حجمه، وبالتالي يكبر عندها الهوى فتبغض الزوج وتبغضه. هكذا ايضا في الازواج، بعض الازواج يذهب الى زميله في العمل والى صديقه او الى امه او الى اخيه ويشكو لهم من زوجته انها تصنع كذا وكذا، مع ان الصالحون ان الصالحين من عباد الله هم الذين يجعلون للبيوت اسرارا. فمن الواجب تكبر المرأة اللا صبورة كم صبر حتى تصبر على الطرف الاخر، وهكذا الزوج. لماذا؟ لان الحديث يقول لا يفرق مؤمن المؤمنة، مفيش مؤمن يكره مؤمنة، مفيش زوج يكره زوجة، ان ساء منها خلق رضي منها خلقا اخر. والكلام ايضا يقال لمن؟ يقال للزوجة، ان في سبحان الله اذا ساءت منه خلق، لكن هو رجل كريم، رجل سبحان الله ياخذ باله من اولاده، راعي طيب، ليس بذيء اللسان، ولكن في شيء من العصبية، شيء من التهور، شيء من سرعة اتخاذ القرار، ده يأتي بالوقت وبالصبر. لكن ان تتحول الزوجة الى معلمة لتعامل زوجها انه تلميذ في اولى حضانه او في اولى روضه او في الصف الثاني الابتدائي، هذا لا يقبله الانسان العربي بطبيعته هذا. وايضا الزوج لا يسخر ابدا من زوجته ويستشعر انها اميه جاهله لا تفهم ولا تعي ولا تدرك، لا، هذا كلام ليس لا من قريب ولا من بعيد. اذا جانب العقل ان صاحب العقل يختار الاصلح في العواقب حتى وان كان مؤذيا للحال في ايه؟ في مشقة على النفس. صاحب الهوى لا ينظر في العواقب، ولكن لا ينظر الا الى المنفعة الحاضرة رغم ان تكون هناك مضرة اجلة. يعني الولد ينام طوال العام، الدراسة يجي في اخر السنة يرسب، هو لم يفكر في الرسوب، لو فكر بعقله في الرسوب لما اتبع هواه في الايه؟ في الكسل. صاحب العقل يرى ما له وما عليه، ايه الحقوق اللي له وايه الواجبات اللي عليه، ده صاحب العقل. صاحب الهوى لا يرى الا ما له فقط. وذلك الناس ليه هزتها الازمة المالية في العالم؟ لان في بعض الناس داخلين الى السوق كما قلت في حلقة سابقة، الناس قسمان، قسم لا يقبل الا الربح فقط ولا يقبل خسارة، وقسم اخر يقبل الربح ويقبل الخسارة. انا قلت من قبل للطرف الاول لا تدخل السوق ابدا، انت مالك دعوة بالسوق، لا تتاجر ولا تبيع ولا تشتري ولا تضارب. لماذا؟ لانه لا يقبل الا الربح، والسوق قائم على ايه؟ على ربح وخساره، ده صاحب هوى. اما صاحب العقل يقول والله انا في التجاره، ده حتى في لعب الكره مره الفريق يهزم ومره الفريق يهزم، ما مرة يتعادل صح الولد عندك، مرة يتفوق ومرة يكون ولد عادي ومرة يرسب. هذه هكذا هي الحياة، والحياة عبارة عن ابتلاءات واختبارات. أما صاحب الهوى لا يرى إلا ما له فقط، دائما يبحث عن حقوقه، أنا كذا وأنا كذا. وللأسف أنا ألاحظها إذا جلست بين جمع من الرجال، أول ما يتكلم أيوة يا شيخ حدثنا عن حقوق الزوجة على الزوجة، ما في حد مرة جلست معه يقول لي مثلا إيه، أنا عايز أعرف ما هي واجباتي نحو زوجتي، ما هي واجباتي نحو أولادي، ما هي واجباتي نحو جيراني، لا وما هي حقوقي أنا لي إيه الأول. فإذا كان يبحث عما له أولا فهذا صاحب هوى. أما صاحب العقل يبحث ما له وما عليه. ذكر ربنا قال عن النساء إيه؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني لها 50% وعليها 50%. هكذا الرجل له 50% وعليه. طب لما تيجي يقول لا انا ليا 90%، يقول لا ايه اللي عليك، او هو يقول لا لا لا انا ليا 100% وليس علي شيء. انت عايز تتنصل من المسؤولية. هكذا سبحان الله الانسان صاحب الهوى هو الذي يبحث انا ليا ايه بس. سبحان الله صاحب العقل دائما ينظر الى ما وراء الامر من سوء او مكروه، دايما يبحث يقول طيب لو انا قطعت عمي وقطعت اختي وقطعت خالي وتهجمت على الموظف الذي عندي وخصمت له دون وجه حق ونقلت ونكلت به وصنعت كذا وكذا، طب ما تشوف العواقب. اذا دعتك قدرتك، كنا في حلقة الظلم، اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، لان الله قادر. فخلي بالك ان انت لما تكون قادر على ضعيف، طب ما انت ايضا ضعيف، يأتي او يسلط الله عليك من يسومك سوء العذاب. ليه؟ لان انت ظلمت من لا ناصر له الا الله. ولذلك ليه النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا باليتيم؟ ليه اوصانا بكبير السن؟ ليه اوصانا بالنساء؟ ليه اوصانا بالعامل الاجير، اعطوا الاجير قبل ان يجف عرقه؟ لدول ضعفاء، لان صاحب عمل، انا رجل عندي الاموال هو يعمل عندي، فلما اذا ظلمت طب ودعا علي بالليل هو وانا نائم، عين الله لم تنم. طب اذا الزوجه دعت على زوجها، طب اذا الاخت دعت على اخيها الذي اكل ميراثها، طب الجار اذا دعا على جاره لانه اساء معاملته، طب الراجل الاب اذا دعا على ولده الذي عقه واتبع هواه وسار مع الاولاد وشياطين الانس، ماذا يصنع؟ ولذلك صاحب الهوى دائما يزين الشيطان له المساله. كيف؟ مثلا نسأل الله أن يعافي الجميع، واحد مدخن يجي الأطباء يقولوا له إيه؟ الشيوخ الأول يقولوا حرام، يقول لا لا لا المتشددين. طيب يروح للأطباء، طيب يقولوا ده ضرر الصحة، وحتى يكتبوا ويضحكوا على الناس يكتبوا على علبة السجائر الصندوق يكتبوا عليه إيه؟ ضرر الصحة. طيب وبعد ما ضرر الصحة سبحان الله. فالكارثة الكبرى أن صاحب الهوى عايز يعمل إيه؟ صاحب الهوى يريد أن يدخن، ولكن صاحب العقل ماذا يقول؟ صاحب العقل نلتقيكم بعد هذا الفصل إن شاء الله لنرى ماذا يصنع، يعني لنرى أن سبحان الله الإنسان اللي هو الإنسان صاحب الهوى يريد أن يرى سحب الدخان تخرج من فمه، وهواه يقول له إيه؟ أنت أعصابك تستريح إذا أخذت نفس السيجارة هذا، يأخذ نفس السيجارة يدخل، يعني لو إحنا نفخنا في ثوب أبيض، يعني ثوب ابيض عامل زي الورقه دي كده سبحان الله، لو نفخنا فيه تصفر ثم تسود، فما بالك بالرئتين والقصبة الهواء. لو شاف المدخن ما في داخله لا ولا هذا ولا يقول يا ستار انا ادخل هذا الى جوفي، فسبحان الله. لكن صاحب العقل ينظر الى العواقب يقول انا لو دخنت اصبحت مسرفا، وان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، وان كنت فقيرا من المدخنين صرت سفيها، والله يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. طيب وان كنت لا غني ولا فقير ولكن انسان عادي، ادخل على امانه الله وهي الجسد ما يضرها وما يؤذيها، ودي امانه ويجب ان احافظ على هذه الامانه، لان انا لو استاجرت سياره او استاجرت بيت ومكثت، يعني افسد السياره واكسر فيها واحط في البيت وافسد جدرانه وافسد اثاثه، صاحب البيت يغضب، فما بالنا ولله المثل الأعلى، أن رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يعني أعطانا هذه المنة وتلك المنحة. عندئذ نقول أننا يجب أن نستخدم العقل ولا نستخدم الهوى. ومع العقل والهوى ايضا نكمل حديثنا ان شاء الله بعد هذا الفاصل. كونوا معي، اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتحدث عن هذه الآفة الكبيرة التي تعصف بأفكار كثير منا، وهي مصيبة اتباع الهوى. وكنا قبل الفاصل نقارن بين صاحب العقل وصاحب الهوى. صاحب العقل كما قلنا أنه يبصر بما وراء الأحداث والأخبار، دائما يرى العاقبة، ربنا يريه ويكشف له عن بصيرته عن عواقب الأمور. فلما يرى أن مثلا هو نفرض جدلا اثنان يسيران في طريق، الطريق الأول ممهد وفيه زهور ورياحين، ولكن أعلم الذي يسير في الطريق هذا أن نهاية الطريق في هوة سحيقة على مدى 1000 متر لأسفل، بس خلي بالك وهو مندفع بسيارته او بدراجته او بدبته، هو ده ما يهمش، المهم الزهور والرايحين واحنا نشم هواء ونرى الوان جميله. الاخر صاعد مصعد، يعني الطريق صاعد ولكن الطريق فيه صخور ومطبات وحواجز، ولكن نهايه الطريق فيه استراحه وواحه كبيره فيها بركه ماء او بحيره ماء وفيها الطيور وفيها البساتين وفيها بيت للاستراحه. الاول لم يتعب في السير وسط البساتين والرياحين رغم انه يعلم العاقبه، صاحب الهوى هذا. صاحب العقل يشهد نفسه يقول لا لا لا، المشقه صعبه، المذاكره صعبه، الكتم قضم الغيظ صعب، الصبر على الزوج والزوجه صعب، تربيه الاولاد صعبه، وهكذا. الاول صعب لكن النهايه ايه؟ النهايه الاعمال بخواتيمها. يبقى اذا صاحب العقل الذي يرى ما وراء العواقب، صاحب الهوى لا يريد ان يرى، انما هو عايز الايه؟ الشيء اللي... ولذلك اذا كان صاحب العقل يضاء له العواقب كما قلنا في البدايه، صاحب الهوى يعمى عليه ولا يسمع، لا يسمع. ذلك قوم سيدنا نوح قال ايه؟ واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم استغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبار. يعني لا يريد ان يسمع نوح ولا يريد ان ايه؟ ان يرى. فصاحب الهوى لا يريد ان يسمع من صاحب العقل شيئا، لان ايضا صاحب الهوى كارثته انه لا يرضى ابدا لرضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني؟ يعني الله رضي ان يكون لاخواتك البنات حقا في ميراث ابيهم. طيب يجي صاحب الهوى يعمل ايه؟ يقول يا سلام، يعني ابويا الله يرحمه ترك هذه الشركات وهذه البنايات وتلك الأراضي ليأخذها أخوات البنات ليستمتع بها الغريب والغرباء اللي هم أزواج أخواتي. لا لا لا لا، إحنا نعطي البنات بعضا من الفتات، كل واحدة تاخد لها كده كم ألف ولا كم مية وخلاص وانتهى الموضوع، ويوقع أوراق أنهم إيه؟ ده صاحب لا يرضى لرضى الله ورسوله. لكن لما يجي كبار العائلة والعلماء وأهل الفضل يقول يا فلان هذا حرام، لابد الآن ولابد أن تجبر على أن تعطي هؤلاء البنات حقوقهن، فيبتدي يعطيهن وهو غير مقتنع، ويريد ان يعطيهن ايه؟ مش عايز يعطيهم البنايه الطيبه، لا، يعطيهم البنايه اللي من الخلف، يعطيهم الارض الغير مستصلحه، يعطيهم الشيء اللي سبحان الله، ويجعلون لله ما يكرهون. لكن هو في البدايه والنهايه للاسف لا يرضى لرضا الله ورسوله، ايضا في المقابل ولا يغضب لغضب الله ولا لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مثال واحد، شايف بنته او زوجته خارجه من الشارع من البيت غير محجبه، هذا شيء يغضب الله ويغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. هو لا يغضب، لا يغضب. يقال ان جبريل نزل ليرفع قريه من القرى الى فوق ويرميها كما صنع بقوم لوط، كان الناس يعملون المعاصي، فنزل فقال يا رب ان فيها عبدا صالحا من عبادك، في واحد رجل عابد تقي يصوم ويصلي ويتخذ الله ويأكل حلال. قال يا جبريل به فابدأ يا ستار يا رب. لماذا يا ربي؟ قال لأن وجهه لم يتغير عندما رأى محارمه تنتهك. انت ممكن تكون ما تعملش معصية لكن لا يثور قلبك للمعصية، لا تغضب لغضب الله، لا تغضب لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ليه الرسول أمسك أسامة وغضب منه عندما جاءت المرأة المخزومية وسرقت بنو مخزوم قبيلة وعائلة ضخمة من عوائل العرب وقبائل العرب الكبير، منهم خالد بن الوليد والوليد بن الوليد وأبوهم الوليد بن المغيرة اللي القرآن سماه الوحيد. فلما جاءوا المرأة وقد سرقت متلبسة بالسرقة، فجاء قوم بنو مخزوم قالوا مين أحب واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أحب إنسان للحبيب عليه الصلاة والسلام هو الحب ابن الحب أسامة ابن زيد ابن حارثة. قال يا أسامة، فذهب أسامة ليشفع في هذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع الرسول؟ غضب عليه الصلاة والسلام، وكان إذا غضب نفر منه العرق الهاشمي، يعرف في الغضب. قال إنما أهلك الأقوام الذين كانوا من قبلكم. كان إذا سرق فيهم الشريف من الناس العائلات، يعني إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، يعني والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ في حد يشفع في حد من حدود الله؟ إذن الرسول غضب لغضب الله وتعجب لشفاعة أسامة في أمر. ذلك دائما إحنا نأتي بالشفاعات اللي لا تسوي شيء، نقول لصاحب الشركة زي بعضه يا أبو فلان خليه، هو صحيح محاسب وطلع حرامي أو لص وسرق يعني كم ألف، يا شيخ اعفو عنه وما تقطعش رزقه. الله، طب إذا تركنا هذا اللص وهذا اللص وهذا اللص، تحول المجتمع إلى لصوص. يا جماعة، إذا رأى منا أحد منكم منكرا فيجب أن تغيره. وبعدين احنا تغيره مش معنى كذا لانه الذي سرق هذا لم يسرق لاول مرة. لما عمر بن الخطاب قطع يد شاب قد سرق، فبكت امه قالت يا امير المؤمنين اتقطع يده في اول مرة يسرق؟ قال يا امت الله والله ما كان ليفتضح امره من اول مرة. فسيدنا علي سأل المحدود اللي هو حد يعني قطع يده، قال اسألك بالله كم مرة سرقت؟ قال 21 مرة. فدي المرة الايه؟ رقم 22. ربنا ستر مرة ومرة ومرة، لكن صاحب الهوى ماذا يصنع؟ لا يرضى لرضا الله ولا رسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله. وبعدين اذا اجبر على الحق يغضب، اذا اجبر على الحق يغضب. ولا فلان يا اخي انا شاهد ان انت عليك مبلغ كذا وكذا لابن عمك او لاخيك او لاختك او كذا، يغضب. لماذا؟ لانك كأنك تقتنع. لماذا؟ لان حميته وغضبه لنفسه. دائما يغضب لنفسه ما يغضبش لله، يغضب لنفسه. يعني بعض الناس في البيوت ببساطة شديدة الولد إذا رسب وجاب علامات بسيطة في مادة معينة، الأب لا يقيم الدنيا ولا يقعد، كيف أنت ولد فاشل، أنت ولد كذا كذا. وإذا رأه لا يصلى لمغرب ولا عشاء، ولكن نسمح إن شاء الله بكرة يصلي، أنا يدوب السنة الماضية بدأت أواظب على الصلاة. طب أنت وكنت بعيد عن الله عايز تخلي نفس البعد عن الله هو ديدن الأولاد وطبيعة الأولاد من بعدك. يا أخي اتق الله رب العالمين، قدم لنفسك ولدا صالحا من الصغر، عوته على المواظبة على الصلوات في أوقاتها حتى يقيك رب العباد، وربما يكون لك وقاية من النار يوم القيامة. فحمية صاحب الهوى دائما لنفسه سبحان الله. وبعدين صاحب الهوى دائما لا يريد أبدا أن يكون الدين كله لله. ولك يا أخي أنت كل شيء تحطه في الدين، الاقتصاد في الدين والمش عارف ايه في، ايوه اخي لو نزعنا الدين من اي شيء بالله عليك. رجل شكسبير الشاعر الانجليزي المشهور يقول لولا الله، يعني لولا وجود الدين يعني، لسرقني خادمي وعقني ولدي وخانتني زوجتي. لولا الدين، يقول لولا الله ان المجتمع ينتظم بالقيم، الزوجة تحافظ على مال زوجها وعلى عرضه، الولد يحافظ على مال ابيه، الخادم يحافظ على مال سيده. لذلك يأتي الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالدين يضبط الحياة. فهو صاحب الهوى لا يريد أن يكون الدين كله لله، بالعكس يقول لك وأنت كل شيء في دين طبعا، كل شيء في حلال وحرام طبعا، الله في أمر يرضاه الله وأمر لا يرضاه الله، في أمر يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر لا يرضاه. لذلك أنت راجع حياتك تقول إيه الأعمال التي أصنعها أنا ويرضى الله عنها ورسوله كذا وكذا وكذا، طب ايه الاعمال التي لا يرضى عنها لا الله ولا رسول كذا وكذا. يبقى اصيغ ايه؟ اصيغ حياتي كلها. فصياغه الحياه بهذا المنطق شيء طيب. ولذلك تجد ان مدير مؤسسه مثلا يكون صاحب هوى، يحب من الموظفين؟ يحب الذي ينافقه. انت ما شاء الله اعظم مدير جنة في المؤسسه، ما شفنا مدير زي كده